لان مفيش حد عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من تلامذته ولا من أئمة الإسلام قرأ سن ندم أبدا على أنه فرط أو ضيع عمره في دراسة الكتاب ودراسة الإيه؟ السنة المطهرة. قال وكذلك قال أبو المعالي الجويني اللي هو شيخ مين؟ الغزالي. قال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. يبقى وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، تركت أهل الإسلام وعلوم أهل الإسلام وخضت في البحر الخضم ودخلت في الذي نهوني عنه. يعني معنى كده انه بيثبت ان علماء الإسلام نهوا عن الدخول في مثل هذه المعترقات. قال والآن فإن لم يتباركني ربي برحمتي فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. عقيدة أمه وعقيدة عجائز نيسابور، يعني عقيدة الناس إيه؟ الأمين اللي على الفطرة. تصور لما عالم بعد ما يدوخ ويلف ويألف ويناظر ويناقش في الآخر يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور من الأميين، عقلتهم إجر الفطرة، لا يعرفون شيئا إلا أين الله؟ الله في السماء، الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني العجائز والناس الأميين لا يعرفون إلا القليل في مثل هذه الأمور. تصور لما علماء يتمنون أن يموتوا على مثل هذه الإيه؟ العقيدة. وعارفين قصة الزمخشري لما كان بيمر فرأته المرأة فقالت إيه الطاووس اللي ماشي وحوله كل الأعداد دي كلها؟ قالوا إنه رجل الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى هذا المأفون أن يثبت وجوده؟ فالتفت وقال اللهم أمتني على عقيدة هذه العجوز. يتمنى أن يكون عنده عقيدة، عندها ثبات، هو بيتمنى الثبات، ما عندهمش في تردد وفي حيرة. سبحان الله. فشوف بيقول إيه؟ فإن لم يتداركني ربي برحمتي فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. والغريب أنه ألف الرسالة النظامية لنظام الدين أو نظام الدولة، ألف الرسالة النظامية لينقض كتبه السابقة، والعقيدة النظامية ظن أنه أقامها على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن أن لمثل هذا أن يرشد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فظنها التفويض، ظنها التفويض كما بينا وسنبين إن شاء الله، ظن أن عقيدتهم الإثبات مع التفويض، ولا يعرفوا أنه فوضوا الكيفية ولم يفوضوا إيه؟ الظواهر والمعاني. يعني كمان أخطأ، فظن عقيدة السلف الصالح عقيدة الإيه؟ التفويض، ولكن حسبه أنه حاول وأراد أن يصل إلى الحق إن شاء الله تعالى، غفر لهم جميعا. وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاري، وكان من أجل تلاميذ فقر الدين الرازي. خلي بالك الإسناد واحدة واحدة ماشيين مع بعضينا، كل واحد بيسلم للي بعده، وكل واحد في نهايته بيقول نفس الكلام. وقال شمس الدين الخسرو شاري وكان من أجل تلاميذ فقر الدين الرازي. والغريب إن الكلام ده بينقل سبك في كتاب طبقات الشافعية الكبرى، مع ان دول كان معظمهم شافعيه، الغزالي والرازي والجويني امام الحرمين وخسرو الشاعي، كل دول كانوا في الفقه الشافعيه، واكثر امام شدد على تحريم علم الكلام الامام الشافعي، ومع ذلك خلف زي شفت الجويني يقول ايه؟ يقول خليت اهل الاسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، نهي الشافعي ونهي ابو يوسف وغيره، وهيذكر الامام الشافعي له. قال وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهد وكان من اجل تلامذة فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما، قال ما تعتقد؟ هو قاعد بقى بيبحث في علم الكلام، فدخل عليه واحد من المسلمين، فقال له ما تعتقد؟ اعتقادك ايه اللي دخل عليه؟ قال ما يعتقده المسلمون. قال وانت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ او قال نعم. فقال اشكر الله على هذه النعمة، اشكر الله، لكني والله ما ادري ما اعتقد، انا ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما اعتقد، والله ما ادري ما اعتقد. وبكى حتى اخضل لحيته.